دلعها وصارت بنت دلوعة، والمصيبة تبي كل يدلعها. دلعها وصارت بنت دلوعة، والمصيبة تبي كل يدلعها. كل كلمة لها بالحب مسموعة، كل كلمة لها بالحب مسموعة. تمنع اللي تبي محدني تمشت تحب تصير متبوعة، وانحكت منه وابن امه يقاطعها. لا تمشت تحب تصير متبوعة، وانحكت منه وابن امه يقاطعها. ما تبي واحد تمشي على طوعه، ما تبي واحد تمشي على طوعه. ودها كل هالعالم يطاوعها، ودها كل هالعالم يطاوعها. دلعها وصارت بنت دلوعة، والمصيبة تبي كل يدلعها. شامخة حيل هامتها ومرفوعة، تنكسر عيني من فكر يطالعها. شامخة حيل هامتها ومرفوعة، تنكسر عيني من فكر يطالعها. تحيا وتموت